أحاديث قدسية من لدن رب البرية، جرت على لسان خير البشرية، نفحة من نفحات الإيمان، ونور من أنوار عالم الغيب ذي الجلال والإكرام. في رحابها نرتع ونستظل، ومن عذبها الزلال نرتوي ونستدل، ومن شروحها الوافية نستقي، وإلى ذراها نرتقي، وحول مشكاتها نلتقي. كونوا معنا في برنامج الأحاديث القدسية. الأحاديث القدسية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وردت في السنة بعض الأحاديث التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، وتسمى الأحاديث القدسية، وهي أحاديث عظيمة جاء معناها ولفظها عن الله تعالى في غير النسق القرآني المعجز والمتحدى به والمتعبد بتلاوته. ونأخذ بعون الله تعالى بعض هذه الأحاديث لنستخلص منها العلم النافع الذي رواه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم عن ربنا عز وجل، والله تعالى الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. فبين أيدينا حديث قدسي يبين عظم ذنب الشرك عند الله تعالى. روى الإمام البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فالشرك ظلم عظيم وذنب عظيم، وسمى الله تعالى مرتكبه ظالما لأنه صرف عبادته لغير الله تعالى الذي خلقه ورزقه وأنعم عليه وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، وخلقه بأحسن هيئة وصورة، وأعطاه من النعم ما لا يحصى. وبعد كل النعم ترى هذا الإنسان يصرف عبادته إلى غير الله تعالى ويجحد نعم الله عليه، وفي هذا ظلم في حق الله تعالى. فالتوحيد هو حق الله على العبيد، وهو غاية الله تعالى من خلق الإنسان. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. فكان الشرك بالله ظلما عظيما، ولذلك سمى الله تعالى المشركين ظالمين. وفي معنى الافتداء الوارد في هذا الحديث جاء قوله تعالى مسميا المشركين بالظالمين، وذاكرا أمر الافتداء من العذاب بما على الأرض وضعفه، في قوله تعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أي لو أن للذين أشركوا ملء الأرض ذهبا وكنوزا وضعفة لا أعطوه فداء مما يروه من سوء العاقبة ومما يبدو لهم من سوء المنقلب الذي لم يكونوا يتوقعونه ويحتسبونه. وسمى الله عز وجل ذنب الشرك ظلما. ولما نزلت الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بذلك، ألم تسمعوا قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فقوله تعالى لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، فالصحابة رضوان الله عليهم فهموا الظلم بمعناه الآخر، فعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المذكور هو الشرك. وتأمل قول الله تعالى في تسمية المشركين ظالمين، وأنه حرم عليهم الجنة، قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا الحديث القدسي الجليل فيه معان جليلة، ومنها أن الشرك لا يغفره الله تعالى ولو كان المشرك يستطيع فداء نفسه بما على الأرض كلها، حتى لو كان هذا المشرك أهون أهل النار مرتبة وأقلهم شركا، فهو لن يخرج منها وهو خالد فيها. وبين الله تعالى حجته الكونية التي أقامها على الخلق من إخراج ذرية آدم من صلبه يتحركون كالذر، وأشهدهم على أنفسهم، وهي في قوله تعالى أيضا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ولم يكتف الله عز وجل وهو الحكيم الخبير اللطيف بعباده بهذا، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجج والبراهين على الخلق في شأن التوحيد والتحذير من الشرك، وهذا في كل أمة من الأمم. قال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. لما كان المشركون خالدين في النار وحرام عليهم دخول الجنة، كان حرام على الموحدين أن يستغفروا لهم حتى ولو كانوا أقرب المقربين. ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب أنت وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله عز وجل: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: انظر ما تحت رجليك، فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. فرحمة من الله تعالى بنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أراه أباه المشرك بأبشع صورة، وهي صورة ضبع متلطخ بنجاسته، فلا يجد في قلبه شفقة عليه ولا حزنا لمصيره. وأبوه لما مات مشركا لم ينفعه استغفار نبي الله إبراهيم له، بل إن الله عز وجل أمرنا باتباع طريقة نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في العداوة والبغضاء والكفر بالطاغوت، لكنه استثنى من ذلك استغفار إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه، فأمرنا ألا نستغفر لهم، وهو في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم قال الله تعالى مستثنيا من ذلك: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وهذا الاستثناء لأن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به ولا يقبل أن نستغفر للمشركين. وكذلك الأمر مع نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء، فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فلما قفى دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. فنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود عند الله تعالى وصاحب الشفاعة العظمى نهي عن الاستغفار لأبويه المشركين. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وقال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم في المنافقين: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وعندما شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعمه لم يخرجه من النار، بل أخرجه من غمرات النار إلى ضحضاحها، وذلك كرما وحبا من الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح، وفي رواية: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فرغم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بقي في النار لعظم ذنب الشرك عند الله تعالى. وقص الله عز وجل في كتابه العزيز قصة نبيه نوح عليه الصلاة والسلام وابنه، ونهاه أن يدعو لابنه المشرك، وأخبره أنه ليس من أهله لأنه ليس من أهل الإيمان والصلاح، بل أخبره أن أهله هم أهل التوحيد الصالحون وأهل التقوى المخلصون. قال تعالى: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. عندما تعلم نهي الله تعالى لأنبيائه من أولي العزم في استغفارهم للمشركين والدعاء لهم ولو كانوا من الأقرباء، فإنك تعلم عظم الجرم والذنب وحجم الظلم في جنب الله تعالى. فحذار من الشرك حذار، فإنه طريق جهنم دار البوار. ففي هذا الحديث القدسي يخبرنا الله تعالى أن المشرك لا ينقذ نفسه من النار ولو كان معه من الفداء بقدر ما هو موجود على الأرض. وفي حديث قدسي آخر يبين الله تعالى أن الله يغفر للموحد ولو كان معه من المعاصي بقدر ما هو موجود على الأرض. فقد روى الإمام مسلم عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: من عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. فاحرص يا عبد الله على توحيدك، وأخلصه لله تبارك وتعالى، وإياك إياك من الشرك. ولا يقتصر الشرك على عبادة القبور والأولياء وعبادة مشايخ الطرق، كذلك لا يقتصر الشرك على دعائهم من دون الله وتقديم أنواع العبادات لهم من نذر وذبح وطواف، بل إن الأصنام في زماننا كثيرة متعددة، فإن هبل ومنات ولات هي اليوم في صور جديدة، فالديمقراطية صنم جديد وتحتها أصنام أرباب معبودون في قبب البرلمانات، وتحتها قضاة يحكمون بأحكام أولئك الأرباب الباطلة، وفي كنفها يتخاصم المتخاصمون بتلك الشرعة الكفرية متعبدين في محاكمها. وكذلك صنم الوطنية يعبد الوطن والتراب، ويعقد على حدوده الولاء والبراء، وعلى أعتابها يقتل أهل التوحيد وينصر أهل الشقاء. فطوبى لمن قال الله تعالى فيهم: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فكثير من الناس اليوم يجتهد في تحصيل علوم الدنيا الصعبة مثل الطب والهندسة وغيرها من فنون التجارة والعمل، ولا يكلف نفسه تعلم أصول دينه، مع أن ذلك لا يكلفه وقتا طويلا. ولذلك ترى كثيرا من الناس يقع في نواقض الإسلام لإهماله وتضييعه، فهو لم يجتهد في تحصيل هذا العلم ورفع الجهل عن نفسه. قال الله عز وجل: قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: وأنذر به من بلغه من سائر الناس غيركم إن لم ينتهي إلى العمل بما فيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه والإيمان بجميعه نزول نقمة الله به. وعن قتادة في قوله: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبلغوا عن الله، فمن بلغه آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله. فيا أيها الناس، تعلموا أمر دينكم قبل حلول رمسكم، وبادروا برفع الجهل عن أنفسكم، فلا عذر لكم أمام الله عز وجل. لماذا تهدرون أوقاتكم أمام التلفاز وغيره بما يغضب الله تعالى، وتصمون آذانكم عن تعلم العلم الذي ينجيكم من عذاب الله تعالى؟ فيا أيها المسلمون، الله الله في توحيدكم، وإياكم إياكم والشرك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من عبادك المهتدين. اللهم أحينا موحدين، وأمتنا موحدين، واعصمنا من الشرك، واجعلنا له ولأهله معادين مجاهدين. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله.